نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح الكتاب المبارك أو الرسالة المباركة من تأليف شيخنا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو المسمى وهي مسمى القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. وكنا قد انتهينا من القاعدة الأولى، وذكرنا أن القاعدة الأولى تنص على أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وليس مجرد أن إثبات الحسن، إنما لابد أن يثبت الحسن لله عز وجل على صفة الكمال أو على سبيل الإطلاق، وإن بمعنى أنها لا تعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. الصفة أو القاعدة الثانية من أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فلذلك قلنا يتفرع على هذه القاعدة أنها باعتبار أنها أعلام فهي مترادفة، يعني بمعنى أنها تدل على ذات واحدة تعتبر مترادفة، وباعتبار أنها معاني أي تحتمل أو تحمل أو تتضمن معاني مختلفة فهي تسمى متباينة. يعني لو سألك سأل قال لك هل أسماء الله عز وجل مترادفة يعني مختلفة أو متشابهة ولا متباينة؟ مترادفة يعني متشابهة ولا متباينة أي مختلفة؟ فبنقول باعتبار أنها أعلام أي أنها تدل على ذات واحدة وليست على ذوات مختلفة، ففي هذه الحال بنقول عنها مترادفة. أما باعتبار أنها تتضمن أو تحمل معاني وتدل على معاني مختلفة، فالسميع غير البصير، صفة السمع غير صفة البصر، صفة النزول غير صفة الاستواء، وهكذا. حتى خلينا على الأسماء، بلاش نقول النزول والاستواء، صفة القدرة غير صفة العلم، صفة الرحمة غير صفة مثلا المغفرة، وهكذا. فلذلك باعتبار أنها معاني فهي تكون في هذه الحالة تكون متباينة. الصفة الثالثة أو القاعدة الثالثة من هذه القواعد بدينا فيها الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي بدينا فيها تقريبا، ثم كعادة الشيخ العثيمين رحمه الله عليه أنه بذكر القاعدة ثم بذكر لها مباحث فرعية إذا جاز التعبير تلحق بهذه القاعدة. الحقيقة الصوت فيه ضعف، لكن قلنا جهد المقل قدر الإمكان إن شاء الله، وخاصة درس أمس في المركز استهلك الطاقة كلها، كان الدرس تقريبا 3 ساعات تعوض الدرس اللي فات الأسبوع اللي قبله، فلنرجو الله عز وجل أنه يعين ونكمل الدرس ما نضطر نتوقف. القاعدة الثالثة قلنا أنه وهذه لها علاقة بالصفات أو بالأسماء وأنواعها، بحيث أنها هي هل هي معاني لازمة أو معاني متعدية. قلنا الاسم يتضمن صفة، هذه الصفة ممكن تكون متعدية أي يكون لها أثر في المخلوق، وممكن تكون لازمة ليس لها أثر في المخلوق. هذا بحث قد يستشكل بعض الناس أو يستغرب ذكره بعض الناس. فلما يكون عندنا الاسم متضمن لمعنى متعدي، شو يعني معنى متعدي؟ مثلا السميع، فلما أجي أقول السميع ممكن أطلع منها فعل ماضي، نعم سمع. طيب ممكن أعمل منها جملة فيها فعل وفاعل مفعول به، بقول سمع الله المجادلة، بصير ولا بصيرش؟ لذلك احنا ذكرنا اثر او حديث عائشه رضي الله عنها لما في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت سبحان من وسع سمعه الاشياء فاني في كنت في ناحيه الحجره وفاتني من كلامها شيء. يعني فات عائشه رضي الله عنها بعض الاشياء اللي كانت زوج الثابت بن قيس تسر بها او تحادث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشه يغيب عنها بعض الكلمات بينما كانت يعني بينما الله عز وجل سمع تلك الكلمات جميعها. فلذلك نقول الآن سمع الله المجادل، إذن هذا الاسم أو هذا المعنى اللي هو السميع المتضمن في اسم السميع أو صفة السمع المتضمن في اسم السميع نقول عنها متعدي ولا لازمة؟ متعدي. فبالتالي بنقول هذا الاسم السميع البصير مثلا أبصر الله عباده، هي متعدية. مثلا الخالق خلق الله المخلوقات، هي متعدية. فبنقول هذه الأسماء لما من هذا النوع اللي المعنى فيها المتضمن المعنى اللي فيها متعدي، لابد أن مطلوب منا 3 أمور: نثبت الاسم وهذا كلام جميل، ونثبت الصفة المتضمن المعنى المتضمن في هذا الاسم، ونتعبد الله عز وجل بأثر وحكم هذا الاسم، وأثر وحكم هذه الفتوى، ثبوت حكمها ومقتضاها. فلو إنسان منا حقيقة إخواني دائما مستشعر أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، هل يتجرأ يتكلم بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى؟ واضح يعني كل منا من يعصي، فهذا حقيقة لو جيت له في وقت المعصية ما بيكون عنده الإيمان التام بأن الله عز وجل يراه، بأن الله عز وجل بصير، بأن الله عز وجل سميع. فلو كان كذلك حقيقة لما لكان عنده رادع أن يمنعه أو حاجز يمنعه من الوقوع في هذه المعصية. فحقيقة هو يثبت الاسم ويثبت الصفة، لكن خلال المعصية هل أثبت حكمها أو أثر هذا الاسم؟ لا. أما في أسماء مثلا زي اسم الحي، ترى احنا قلنا هذه المسألة حتى قبل يومين في كنا مع شباب في مجلس مشايخ، فذكرت أنه يعني في بعض المشايخ الكبار المشاهير، ولعله قرأناها واحنا راجعين مع بعض الشباب كلامه، أنه من مشاهير المشايخ المعروفين يعني في شرحه للعقيدة الطحاوية، وجدت أنه في هذا الوضع في هذا الباب اعتبر أنه يعني ما عنده تدقيق اللي احنا بنتكلم فيه الآن، أنه اعتبر الشيخ حياك الله كيف حالك إن شاء الله بخير، أنه اعتبر الشيخ أنه كل ما هو من يعني في موجود في هذا الكون فهو من أثر صفة الحياة لله عز وجل، وهذا كلام مش صحيح. نقول اسم الحي هذا اسم لازم، لأنه الحي معناه ذو حياة، إذن هو في صفة أنه له حياة، لكن هذه الحياة هل تتعدى للمخلوق؟ لا. في هذه الحالة شو بنقول؟ بنقول هذا الاسم لازم. طب شو المطلوب مني في هذه الأسماء اللازمة؟ إني ما قدرتش أصيغ منها، أصيغ منها على باب التقريب، ما أقدر أجيب مثلا من كلمة الحي، لو مثلا بدي أجي أصيغ منها كلمة فعل ماضي بقدرش. غير الإحياء، غير المحيي، غير المحيي من أحيا يحيي فهو محيي، أنا بتكلم عن صفة الحي أي ذو الحياة، حذو الحياة على رأي السوريين، على جوز الوقف على التاء المرس على التاء الساكن، ذو الحياة حتى لا تدخل ذو الحياة، لأنه الحي ذو الحياة اسم إيش بكون؟ الحي، ذو الحياة أي الحي. فالحي هذا اسم لازم، يعني بقدرش أصيغ منه فعل ماضي وأجعله متعدي وما يتضمن فعل ماضي له مفعول به، فلذلك مثل هذا الاسم الحي اسم لازم. طيب شو المطلوب مني؟ اثبت انه الحي اسم، انه الحي اسم لله عز وجل، وانه الصفة المتضمنة في هذا الاسم اللي هو ذو حياة هذا اثبته. حكم هذا الاسم موجود او مقتضى او اثر؟ لا، ليس موجودا. واضح تقريبا هذا الكلام، تكلمنا في شيء من التفصيل المرة الماضية. اخر صفة تكلمنا فيها المرة الماضية اللي هي دلالة الاسماء، اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بثلاث دلالات. يعني اخواني هذا ايضا بحث له علاقه في اصول الفقه، العلماء بيقولوا الالفاظ لها دلالات، هذه الدلالات لها انواع ثلاثه، دلاله التضمن المطابقه في الاول، ودلاله التضمن، ودلاله اللزوم. دلاله المطابقه انه اللفظ اللي انا بستعمله يدل على جميع اجزاء الشيء او المسمى او المدلول عليه، بقول الشيخ هو أن يدل اللفظ على جميع معناه وأفراده، يعني بدل على شيء كامل. فلما أجي أقول مسجد، كلمة المسجد بتشمل كل أجزاء المسجد، فشبهنا زي ما قلنا في المثلثين المتطابقين، قلنا في الرياضيات إنه يعني زي إيدي وهذه إيد، هذه الإيد تعتبر متطابقات، تعتبر هذه الإيد متطابقة. فلما يدل الشيء اللفظ على جميع أجزائه أو على جميع معانيه هذا يسمى دلالة المطابقة. إذا دل على جزء من المعنى، يعني مثلا نيجي نقول صفة اسم الخالق يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الخلق، فدلالة اسم الخالق على الصفة لحالها لها نوع من الدلالة، دلالته على الذات لحالها لها نوع من الدلالة، لكن دلالته على الذات الله عز وجل وعلى الصفة بسميها دلالة المطابقة. طب إذا دل على الذات فقط دون الصفة بنقول هذه دلالة متضمن، إنه جزء، إحنا قلنا في الرياضيات حتى في شيء اسمه متضمن أو شيء يضمن أو ينتمي أو إلى آخر ذلك، واضح؟ فقلنا التضمن هذا يعني يدل على جزء من معناه، يدل على جزء معناه. فلما يجي نقول مثلا المسجد يدل فقط على الساحة الخارجية هذا متضمن، يدل على المنبر وحده فقط هذا اسمه تضمن. البيت مثلا إذا دل على المطبخ فقط، مثلا واحد قال لك وين وضع غسالة بتقوله في البيت، شو تقصد؟ تقصدها في المطبخ مثلا، فدلالة كلمة البيت على المطبخ بسموها دلالة تضمن، أما دلالته على جميع أجزائه هذه بسموها المطابقة. الثالثة وهي الأهم وهذه اللي عليها الشيخ فرع تفريع، اللي هي دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم، دلالة الالتزام ودلالة اللزوم. إيش قالوا؟ قال اللي يدل على لازم لكن هذا خارج عن معناه، يعني مثلا قلنا لما نقول كلمة بيت بتدل على جميع أجزائه بالمطابقة، دلالته على المطبخ وحدها بتدل على بالتضمن. لو قلت الآن وجود هذا البيت، هذا البيت بيدل على أنه البناء ماهر أو المهندس اللي صممه متقن، دلالته على إتقان المهندس هذه ما بتيجي من كلمة بيت، لكن يلزم من وجود هذا البيت أن يكون الذي بناه قادر، الذي بناه عالم، فدلالته على قدرة البناء أو على علم البناء أو على مثلا ذكائه أو على يعني فطنته أو على بد يعني زي ما تقول علمه إلى آخر ذلك، هاي بسموها دلالة اللزوم، دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام. الشيخ ابن عثيمين آخر شيء وقفنا عنده تقريبا أنه بيقول الشيخ في أنه دلالة الالتزام هذه مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم. فمثلا ذكر الشيخ مثال في هذه المسألة أنه لو واحد سألك قال هل يجوز للإنسان أن يبدأ صيامه وهو جنب؟ قلنا نعم. الدلالة من وين؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وين دلالته؟ ما جاب الله عز وجل سيرة ولا ذكر، ولا ذكر الله سبحانه وتعالى سيرة جنابه ولا غير جنابه. لكن من نفهم من الآية الكريمة أنه للعبد للمسلم أن يأكل ويشرب ويأتي جميع المفطرات حتى يظهر الفجر الصادق. طب قبل ظهور الفجر الصادق له بثانية؟ نعم له ذلك. إذن من كان يأتي أهله في هذا الوقت جيد وله أن يفعل ذلك، فله من لازم هذه الإباحة، لازم هذا الجواز أنه سيشرع في صيامه وهو إيش؟ وهو جنب. وإلا سنلزمه ونوجب عليه أنه قبل الفجر أن لابد أن يرفع الجنابة مثلا. السلام عليكم. فبقول الشيخ هذه الكلمة يعني هذه فائدة وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم. ذكرنا سابقا من الأمثلة الرائعة التي تذكر في أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، أنه كيف العلماء استفادوا من دلالة اللازم في أنه حديث المشهور المعروف يا أبا عمير ما فعل النغير. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله فتح الباري عن أحد الشافعي اسمه ابن القاص، هذا ابن القاص استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ست كلمات تقريبا سبع كلمات، استنبط منها 30 وجه أو 60 وجه أو 30 فائدة أو 60 فائدة. في واحد اسمه ابن المقري له كتاب اسمه نفح الطيب، بذكر عن بقول أملى الشيخ أحد المشايخ أملى من على تلاميذه فوائد لهذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير أكثر من 400 فائدة، تخيل أكثر من 400 فائدة. منها مثلا أنه هذا الحديث بدل على أنه يجوز أن يكن الصبي، يجوز أن الصبي زي هذا صغير وتقول يا أبو خالد يا أبو محمد يا أبو إبراهيم. من وجبنا الدليل على ذلك أنه يلزم من أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمأه أو ناداه بهذا الاسم أنه يجوز التكنية. يجوز مثلا ملاعبة الأطفال وممازحتهم، من وين أخذنا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ممازعة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة الصبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمازح هذا الصبي. كذلك أيضا يجوز حبس مثلا الطائر دون أن يعود عليه بالمضرة. من وين جبنا هذا الكلام؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي أن يكون يعني عنده مقتني بهذا العصفور أو اللي هو الطائر الصغير يعني. فإذا دلالة هذه القاعدة اللي هي دلالة الالتزام مفيدة للطالب العلم. في مسألة أخرى إخواني، إنه العلماء عندهم مسألة إنه هل لازم قولك، يعني في كلام يفهم من كلامك، هل لازم قولك هذا قول لك؟ أظن وصلنا عند هذه النقطة. جيد، نعيد مرة ثانية. بيصيغوها المشايخ أحيانا بكلمة هل لازم المذهب مذهب، هل لازم القول قول، واضح. واليوم بتقوم أحيانا للأسف شديد بتقوم حروب بين الناس بالكلام طبعا ممكن، وإذا مش بالأيدي على هذه القضية. بقولك أنت الآن فلان مبتدع، طيب أنت علاقتك مع الرجل شفناك رديت عليه السلام، طيب مني قال يلزم من ذلك أنك تقر البدعة، حاكموا على إيش؟ باللزوم. هو ما صرح، ما قال البدعة جائزة. يعني افرض واحد في بدعة معينة بدون ما نذكر نذكر أسماء، في بدعة ما مثلا، وإنسان منا وجد أنه من المصلحة أنه يلاطفه أو جاره مثلا له حق عليه إلى آخر ذلك أو قريب إلى آخر ذلك. وذكرت أنا عدة مرات بجوز قلت أكثر من مرة، قلت سبحان الله لو تأملت اليوم حال الناس اليوم بشكل عام سواء مسلمين أو كفار، تجد أن سبب الإشكال أو الخلاف أو الخصومة أو المعاكمة أو إلى آخر ذلك أو المشكلة تجدها عبارة عن أحد أصحاب الحق أحضم حق الآخر. تجد أنه أي خلاف تجد أنه في بين طرفين، تجد واحد له حق على الآخر الثاني هضمه له، سواء ولد مع والد أو والد مع ولد أو جار مع جار أو الجار الثاني مع الجار، واضح. مثلا خلينا نقول الحاكم مع المحكوم، المحكوم مع الحاكم، تجد أنه هذه الأشياء كلها مشاكل الناس اليوم بتقوم على هذه القضية. وأحيانا إخواني الحقوق لا يشترط فيها الصلاح، يعني مثلا ممكن يكون لا قدر الله والد أحدنا الآن ممكن يكون من أفسق الناس، لكن هل هذا يمنع أن يكون له حق؟ لا، رب عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن الله عز وجل جعل للوالد حق حتى لو كان عاصي. وذكرنا قصة عبد الله بن أبي بن سلول لما قال غبرت علينا خيل ابن أبي كبشة، ذكرناها ذكرنا أكثر من مرة، إنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق وأنزل عليك الكتاب، والذي بعثك بالحق وأنزل عليك الكتاب لو أمرتني لأتينك برأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك وأحسن صوتك. ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي بن سلول هذا لما قال غبرت علينا خيل ابن أبي كبشة، من هو ابن أبي كبشة؟ قلنا احنا، قال إمام بن حبان، قال ابن أبي كبشة هذا والد أم النبي عليه الصلاة والسلام، أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة، أمها أبوها يعني جدة أو جد عفوا أم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل كان بعيش في مكة ثم هاجر أو ترك أو سافر إلى بلاد الشام، بلاد الشام هذه كانت فيها نصارى، فلجأ متنصر فخالف دين إيش، تشبه هذا المجرم عبد الله بن أبي سلول شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، كيف هذا خالف دين قومه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف دينه، فلما كان بده يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إيش ابن أبي كبشة. هذا فإن مع إنه يعني مع إنه النسب بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم نسبه بعيد عن هذا الرجل قليلا. فبالتالي المهم في هذا الأمر، فنقول إحنا الآن هذه الحقوق ممكن الإنسان له حق عليك يكون فاسق يكون مبتدع، فإذا أنت أحسنت إليه هل يلزم، انتبه شو يعني يلزم، هل يترتب، هل يعني ذلك أنك أنت إذا سلمت عليه أو عاملته بالحسنة أنك تقر بدعته أو كفره أو إلى خلال، ممكن يكون جارك نصراني، وقال ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله يقول الجار الجوار له حق لحاله وحده، الجوار له حق وحده. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت كم الجار، ذكر صاحب كتاب الرواية الغليل أو منار السبيل، فبقول قال حسن البصري 40 في 40، يعني 40 بيت جنب بيتك هذا يعتبر إيش جارك، يعني اليوم مش سالم اللي محادد اللي بجنبك بالضبط، يلا يلا سالم شر الناس من بعضهم بعض. المهم فهذا الجوار له حق، طب إذا كان المسلم صار له حقين أصبح له حقان، حق الجوار حق إيش الإسلام، طب إذا كان قريب حق الجار وحق الإسلام وحق القربة، طب إذا كان مثلا قريب ومن آل البيت صار حق الجار وحق الإسلام وحق القربة وحق إيش إنه من آل البيت مثلا، واضح؟ فممكن الواجب يتعدد أو الحق يتعدد، مثل ما ممكن الحرام والعياذ بالله يتعدد يتركب، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله أكل لحم الخنزير حرام صح من وجه، طب إذا وضع في إناء طبق من ذهب كم صار من كم وجه محرم، من وجهين، طب إذا كان مسروق من كم وجه محرم، من ثلاث، وهكذا. فممكن الحق يتركب وممكن الباطل أيضا إيش يترك. فاليوم اليوم حرب دروس، والحمد لله أنا بتابعش يعني حروب المشايخ اللي داخل بعضها هذه اليوم، إنه من باب اللازم بقول لك والله يا شيخ شفته في يوم من الأيام تسلم على سين، ما له سين، سين هذا مبتدع، طيب على فرض ناش نناقش إنه مبتدع أو مش مبتدع، هذا موضوع ثاني، طيب افرض إنه مبتدع، بقول لك لا أنت كونك سلمت عليه إذا أنت تقره على بدعته، فمن أقر المبتدع على بدعته فهو مبتدع، واضح؟ ممكن كمان تتسلسل الأمور، مثلا لا قدر الله أنا مثلا مع سين من الناس سلمت عليه وهو مبتدع فببدعني، بعدين بيجي عبد الله بشوف عبد الله بسلم عليه ابو اليمان بسلم عليه، بقول له يا ابو عبد الله ابو اليمان مبتدع خير ان شاء الله، قال لانك انت سلمت على ابو هاني، ابو هاني سلم على المبتدع، فلازم مذهبك انك تقر البدعه اللي اقرها ابو هاني، وبتطلع الام كلها في بعضها ايش ماشي والام كلها بتخش في بعضها من باب ايش بهاللوازم هذه اللي تتفكر. احنا شوف احنا ممكن الشيخ ولا فلان ولا العلامه المشايخ برمي كلبه بيمشي بتقول والله المشايخ تعبير رؤوسه، يعني هذا كله نشوف نستفيد منها. احنا اول ما بدينا فيها اول ما بدينا لازم القول قول، وهل لازم المذهب مذهب، او الاخير مش بعض قال لك والله هذه الكلمه ما لها داعي، او هاي الجمله ما لهاش داعي، واضح؟ يعني بتلاقي ما لهاش صدى في الذهن او في الاذن ما لهاش صدى، لكن لما نبدا شوي نفهم شو مراد المشايخ منها وشو اثرها وايش بترتب عليها، بتقول تلاقيها بلاوي، بتلاقيها كلمه اربع خمس كلمات او جمله من اربع خمس كلمات بترتب عليها اشياء كبيرة جدا. فلذلك اليوم إخواني للأسف الشديد من هذه المكلمة اللي كانت صعبة شوي قبل شوي، ومن هذه الجملة اللي كانت صعبة شوي قبل شوي، إنه هل لازم القول لازم، هذه كما قلت لك للأسف الشديد قطعت أرحام وعودة وسببت عدوات وجعلت خصامات وإلى آخر ذلك من باب إيش من أولى تخرى. اليوم إحنا نتوسع، إحنا ضربنا زي ما نقول على الشيخ الألباني رحمه الله بيطلع يقول إحنا عنا سوريا، في سوريا بقول نضربها علاوي، نضربها علاوي يعني نوسع المدى فيها، فاحنا ضربنا مثل بالكافر وبالمبتدع. اليوم بعض الناس لا ببدعك وبجرحك وبدمرك لأنك مش بس يعني ممكن لأنك والله على مؤاخذة مش جيت على واحد مبتدع، لا على واحد زي ما تقول ما رضي منه فتوى معينة مثلا. فبقول لك اليوم حروب قائمة بين المشايخ، لأنه والله هذا بيعرف أبو هاني، هذا بيعرف أبو هاني، هذا سلم على الشيخ فلان، هذا سلم على الشيخ علان، وهذا الشيخ وأبو هاني حطهم في بعضهم بيطلع في واحد طويل طويل بعلم. فصرنا نقتتل الآن، صرنا نقتتل الآن عليه، يا ريت على علماء، يا ريت على أمي كبار. يعني زمان الناس كانوا يتناحروا على الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، لا لا لا، اليوم يلا بفك الخط، بيقرأ له رسالتين ثلاث، بيخطب له خطبة كذا، بيصير شيخ، الشيخ صار له أتباع، والأتباع اليوم صار يوعدوا عليه، وفيش في ورداك هو بينه حاله معهم، أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا، إذا وضعت العمامة تعرفوني. وصار الشيخ وكأنه الناس كلها ما يترى إلا من خلال عينين الشيخ هذا. يا ريت قلت لك، والشيخ بيكون عنده مغرب في ألوف طلبة علم أعلم منه، وبل ملايين المشايخ مثلا ممكن يكون عندهم علم أكثر منه. يعني احنا بقينا نتباكى زمان نقول الله أكبر، شافعي وحنبلي وحال، إذا اختصموا على هؤلاء الأمة وما قبلنا ذلك، فما بالك لما يكون الاختصام على صغار صغار صغار صغار طلبة علم. إذا كان الشيخ الألباني طلع لك يقول على حاله إنما أنا طالب علم، يا شيخ الألباني طالب علم، شو بطلع لنا احنا؟ شو بده يطلع لنا احنا اذا كان الشيخ طالب علم بس فقط؟ ها قلت طويل بعلم، اقول طويل بعلم كمان، الله المستعان الله المستعان. الشيخ الالباني طويل بعلم، شو بده يطلع غيره؟ ومع ذلك قلت لك اليوم بالباب اللازم، هاي الكلمه المشهوره المعروفه عند العلماء، وليست هي حق مطلقا وليست هي باطل مطلقا، هل لازم المذهب مذهب، هل لازم القول قول؟ نقول في تفريق. اما من جهه لازم قول الله عز وجل، لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول. نعيد قبل شوي شو قلنا في حديث أبا عمير ما فعل النغير، قلنا الإمام ابن المقرئ في كتابه نفح الطيب بقول أملى علينا الشيخ كم فائدة يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قديش؟ 400 فائدة. بقول أملى علينا الشيخ 400 فائدة من هذولا، وذكرنا احنا قبل قليل كم ممكن هذا كله. هل هذه الفوائد صحيحة؟ نعم. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح فيها، ما ذكرها، لكن فهمت أو لزمت هذه الفائدة، أو من لوازم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذه الفائدة 2-24-20 ألف 100-200 صارت 400، واضح؟ وسردها بعض أهل العلم مثل الشيخ عبد الفتاح بودة، ذكر عن حافظ ابن حجر 30 تقريبا 30 وجه، منها عن ابن القاص الشافعي أنه ذكر فيه هذا الحديث 30 وجه من الفائدة. هذه 30 من 7 كلمات، 30 فائدة بلاش 400، خلينا نقول 400 الشيخ زودها، واضح؟ خلينا نقول الآن 30 فائدة من كم كلمة؟ يا أبا عمير ما فعل النغير كم كلمة؟ مش بقول 400 فائدة من 6 كلمات؟ إذن هل هذه 400 فائدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا، ولا من لازم قوله صلى الله عليه وسلم فهمت؟ فهمت من لازم قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا اللازم حق، هاي خلاصة كلام الشيخ، إذا كان لازم هذا اللازم حق من كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللازم حق، وهذا اللازم من القول يعتبر قول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما يقول إليه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف باقي البشر، بخلاف باقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه إحنا كما سيأتينا من كلام الشيخ بعد قليل فينا أحوال عصبية ونفسية وعاطفية واجتماعية وكذا، تجد أحيانا الآن إحنا بعضنا بتشوفه موقف كأنه مش هو، يعني في بعض الآن في طور معين غضب أو فرح أو إلى غيره كأنه مش هو. فهذا البني آدم الضعيف اللي دائما مش ضابط أموره، مش بضرورة كلامه يكون واعي كل مدلولات هذا الكلام، إيش مدلولاته وإلى ماذا يقول مثل هذا الكلام. أما في حق كلام الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لما عابوا عليه إنه يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني يعني يلومني إخواني أن أكتب عنك كل ما تقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المعروف، قال أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. فلذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن حال باقي أمته. فنسمع من كلام الشيخ يا أخ عبد الله وأعلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ذكرت الدنيا ولا لا؟ هي حال شايف حامي ولا لا؟ ولا أنا شاهد حالي؟ طيب يلا شيخ أبو اليمان، لا بلاش يحتجوا عليه، أيوة تفضل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. حسبه. شو يعني لازم؟ يعني الشيء مترتب، شيء يفهم من هذا الكلام، شيء يترتب على هذا الكلام، واضح. هذا يسمى اللازم، الشيء المترتب. لازم قولي كذا كذا، يعني يترتب عليه كذا. نعم. وقلنا قبل قليل كيف أن يفهم من قول الله عجل وقل واشرب حتى تبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كيف يلزم من هذا الآية الكريمة أنه يجوز الإنسان أن يبدأ صيامه وهو إيش؟ وهو جنب، مع أن الله عجل ما ذكر الجناب قط أبدا، لكن من لازم هذه إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق ومنها إتيان الأهل، فبالتالي يلزم من ذلك الدخول من أو جواز الدخول في الصيام مع وجود إيش؟ وصف الجناب. نعم تفضل. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. إذن الله عز وجل عالما بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا يعني بوحي ولا ما ينطق عن الهوى، فإذن هو عالم بما يكون لازما وبالتالي يعتبر لازم قوله قول. طيب، قد يقول قائل هذا الآن من فيك ندينك، الله يستر خير بسم الله وبركاته، كيف الآن من فيك ندير؟ إيش اللي إحنا خرجناه؟ قال أنتوا الآن قلتوا إنه لازم قول الله عز وجل ولازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لازم صح؟ لازم قول الله قول كأن الله عز وجل قاله، ولازم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول كأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قاله، صح؟ يقول لا، بس في شرط مهم جدا ذكر الشيخ، وإذا لازم ولازم الحق حق، إذا صح أن يكون لازما، يعني بمعنى إذا كان فعلا من لازم القول هذا هذا اللازم، فبيقول هو يعتبر من كلام الله عز وجل أو كأنه من كلام الله سبحانه، فإذا بشرط أن يكون لازما، وإلا ممكن يشوفه لوين بده يصل معك، إلى أين يريد أن يصل معك، بده يقول لك الآن أنت لما تقول أنت الآن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى يضحك وينزل ويتكلم ويجيء، وأن الله سبحانه له صفة اليد وله صفة القدم وله صفة العين والآخر ذلك، الله سبحانه وتعالى لما تقول عنه سميع بصير قدير عليم ماشي، بقول لك إذن أنت في هذه الحالة مثلت الخالق بالمخلوق. ليش؟ قال كيف بتقول الله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي؟ كيف بتقول الله عز وجل عزيز والمخلوق عزيز؟ وهكذا. فاعتبر أنه مجرد اشتراك الخالق والمخلوق في نفس الاسم، اعتبر أنه هذا يعتبر تمثيل، وبالتالي أنت الآن كأنك تقول بأن هذه النصوص تفيد التمثيل، وأنه لازم كلام الله عز وجل أنه أن الخالق مثل المخلوق. بنقول له هذا الكلام ابتداء خطأ. لماذا؟ لأنه هذا اللازم الذي افترضته أنت أنه لازم ليس لازم من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكرة؟ إذا نحن نقول الآن ثبت العرش ثم انقش، شو ثبت العرش ثم انقش؟ مين بيعرف شو معناها؟ كثير الشيخ الألباني بذكرها. شو معنى ثبت العرش ثم انقش؟ هسه اللي بده نحات لما بده يجيب الصخره وبده شو اسمه ينحت منها شكل معين فبحطه على طاوله زي هيك، هذا الطاوله يسموه عرش الصخره، فبقول له ثبت العرش ثم انقش، يعني لانه اذا مش ثابته اول ما بدق لك شو يصير فيها، فهنا بقول له ثبت العرش ثم انقش، بمعنى اثبت انه هذا اللازم هو الموجود من كلام الله عز وجل وان هذا اللازم حق، عندها نقول لك انه كلامك صحيح. بقول طيب نقول له شو الدليل على ذلك؟ بقول لا، بقول احنا الان لما قلنا اسم الله عز وجل هو اسم الحي والسميع والبصير وهذه كلها اسماء للمخلوق، فاذا انت سميت الله عز وجل وسميت عباده او مخلوقاته بنفس الاسم انت جعلت الله مثل عباده او جعلت الله مثل مخلوقاته، صح؟ نقول طيب الله سبحانه وتعالى معنى قائم في، يعني خلينا نقول ايش يعني، شيء معنوي ولا شيء وجودي ولا شيء يقوم بذاته، يعني الله سبحانه وتعالى له ذات ولا معنى بس مجرد عباره عن معنى وله وجود مطلق، زي ايش قلنا وجود مطلق اكثر من مره، زي مثلا العداله، كلمه العداله بسموها العلماء هذه موجوده معنويا وليس موجوده ذاتيا، صح؟ لانه هذه كلمه العداله ما في شيء في الواقع او في الخارج اسمه عداله، لانه هذا شيء معنوي يقوم بالموصوف بها يقوم فانت ربنا سبحانه وتعالى عندك من اي نوع، هل هو له ذات مستقله بذاته منفصل عن المخلوقات ولا هو شيء معنوي يقوم بغيره؟ إذا قال شيء معنوي معناته أنكره، واضح؟ إذا قال شيء معنوي فهو أنكره، فجعل الله عز وجل حال في المخلوقات، واضح الفكرة يا إخواني؟ فبنقول الآن هل أنت تثبت لله عز وجل ذات ولا ما تثبت لله ذات؟ تثبت لله ذات. طب والمخلوق له ذات ولا مش؟ لا، يعني شو ذات يعني؟ يعني شيء منفصل كيان مستقل، واضح؟ فهل أنت عندك الله عز وجل له ذات مستقلة ولا تابع لغيره أو لمخلوقاته؟ يقول لك له ذات. فكيف تقول أن الله جل وعلا له ذات والمخلوق له ذات؟ فأنت الآن مثلت، فيلزمك على كلامك أن تنفي أن الله عز وجل إيش ذات. ثم نقول له الله عز وجل موجود ولا معدوم؟ يعني إحنا بنعبد موجود ولا بنعبد معدوم؟ نعبد موجود، صح؟ طيب والمخلوق موجود ولا معدوم؟ موجود، صح؟ فإذا الآن اشتراك الخالق والمخلوق في صفة الوجود عندك يقتضي التمثيل، فهذا معنى ذلك أنه لازم أنت تقول الله عز وجل غير موجود، أنه معدوم، صح؟ فلذلك إحنا الآن ما ألزمتنا به نلزمك به. فلذلك نقول هذا اللازم الذي افترضته لازم باطل، لا يصح أن يلزم الله أو كلام الله عز وجل به. هذه من جهة. طب لو قال لك مثلا قائل أنه هذا اللازم، أنه أنت لما تقول أنه الله عز وجل يجيء ويغضب ويفرح ويحب إلى آخر ويسخط إلى آخر ذلك، فهل أنت تعني أن الله عز وجل تقوم به صفات اختيارية؟ يعني في أشياء أو في صفات بيسموها الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية إذا شاء الله عز وجل فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. أنت تقول بهذا؟ بنقول نعم، هذا لازم صح. فيلزم من الآيات والأحاديث التي فيها هذه الصفات أن نقول بأن لله عز وجل أفعالا اختيارية. شو يعني أفعال اختيارية؟ يعني تحت مشيئته سبحانه وتحت حكمته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. جيد. فلذلك هذا اللازم حق، هذا اللازم اللي ضربت لنا إياه الثاني حق. وبالتالي احنا بنقول لك الآن في هذا الباب أنت هذا اللازم الذي ذكرته من كلام الله عز وجل وكلام رسوله حق، ونحن ماذا نلتزمه؟ ونحن نلتزمه. فلذلك الآن نقول لازم كلام الله عز وجل واللازم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وكأن الله جل وعلا قاله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيعلل سبب اعتبار أن اللازم إذا كان حق من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر لازم، فيعتبر لازم لكلام الله عز وجل. قال لأن كلام الله عز وجل حق ولازم الحق حق، وأن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه. واضح؟ إذا لما نقول هل لازم القول قول، هل لازم الكلام أو لازم المذهب مذهب، نقول لازم القول في حق كلام الله عز وجل وفي حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازما فهو إيش؟ فهو لازم، فهو من قوله، كأنه من قول الله عز وجل وكأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. إذن الآن كلام نوعين، كلام الله جل وعلا وكلام رسوله نوع. قل لازم اللازم إذا كان حقا فهو لازم، وكأنه قال كان الله عز وجل قاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يستنبط منه أحكام فقهية ويستنبط منه أحكام شرعية كما ذكرنا قبل قليل في الآية الكريمة وفي حديث أبا عمير. أما غير الله جل وعلا وغير النبي صلى الله عليه وسلم فله ثلاث أحوال. اسمع. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. بس إيش يعني صفات فعلية إخواني؟ صفات فعلية تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها سبحانه وإن شاء لم يفعلها. مثال إيش قلنا؟ مثل الاستواء، مثل النزول، مثل صفة الكلام، مثل صفة الضحك، مثل صفة الخلق. هذه كلها صفات تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. هذه الصفات الفعلية الاختيارية التي تعود إلى حكمة الله عز وجل وإلى إرادته ومشيئته تسمى عند العلماء صفات فعلية. طب في صفات مش فعلية؟ بسموها صفات ذاتية، مشان يفرقوا بينهن. تقول في عندنا صفات ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، وصفات فعلية أيضا هذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إيش الصفات الذاتية؟ قالوا هذه لا يقال فيها أنها تحت المشيئة، إنما هي ملازمة لذات الله. مثل إيش؟ السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم. كيف يعني؟ ما بيصير أقول إذا شاء الله عز وجل بيكون قادر وإذا لم يشاء بيكون غير قادر. ما يجوز أن نقول إذا شاء الله عز وجل بيكون سميع وإذا لم يشاء لا يكون سميعا، لا يشاء يكون بصير يكون بصير، وإذا لم يشاء يكون بصير لا يكون بصير. هذا النوع اللي ليس تحت المشيئة والإرادة إنما هو ملازم لذات الله سبحانه وتعالى بسموه صفات صفات ذاتية، والثاني أيضا الصفات الفعلية هي أيضا صفات ذاتية لله عز وجل، يعني هي أيضا موصوف بها ذات الله سبحانه وتعالى، بس من باب التفريق من أنه هذا النوع من الصفات يدخل تحت المشيئة ولا هو ملازم للذات، قال العلماء أن الصفات تقسم إلى نوعين، ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية، واضح؟ نعم تفضل. مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. يعني هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى مثل ما قال الشيخ أن يذكر للقائل ويلتزم به، نقول له يا فلان تثبت الاستواء والعلو والضحك وكذا، قال نعم، قال يعني تثبت أن الله عز وجل له صفات فعلية تحت المشيئة إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، نقول نعم، فعندها نقول أن هذا الرجل لازم قوله قول له ولا لا، واضح؟ واضح الفكرة؟ الآن لو أجل الآن قائل مثلا أنه يلزم من قيام الصفات الفعلية في ذات الله عز وجل أن الله عز وجل تقوم به الحوادث، ومن قام به الحادث فهو إيش؟ حادث. هذه نقطة بدنا نقف عليها، بقول فإن الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله جل وعلا إذا أراد الشيء مجرد أن يقول له كن يكون فقط، جيد. هذه كلمة الله عز وجل للشيء أن يكون، ممكن كلمات الله عز وجل تنفد ولا كلمات الله عز وجل لا نفاد لها؟ فكون الله جل وعلا يكون الشيء بقوله يكون وكلماته سبحانه وتعالى لا تنفد، فبالتالي الله جل وعلا يقوم بهذه الصفات الفعلية. لماذا؟ لأنه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فربنا عز وجل فعال لما يريد، وكلماته وأقواله لا نفاد لها، متى شاء فعل ومتى شاء ولم يشاء لم يفعل. هذا الإثبات للصفات الفعلية في حق المثبت إلها يعتبر التزام حقيقي لها ولا لا؟ يعني من قال بهذه الصفات هل يلزم من قوله أنه يقول بأن الصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل ولا لا يقول؟ يعني لو قلنا له الآن إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده بعد، هل تقول بأن الله عز وجل يغضب؟ قال نعم. يتكلم؟ نعم. ينزل؟ نعم. يضحك؟ نعم. يخلق؟ نعم. ممتاز. إذا هذه احنا نسميها صفات فعلية، صفات فعلية تحت مشيئة الله عز وجل، أنت يلزم من كلامك أنك تثبتها؟ قال نعم أنا أثبتها. فهل إثباته لها يعتبر من لازم قوله ولا لا يعتبر؟ يعتبر من لازم قوله. قال له المنفي النافي، قال له أيوة، إذا أنت بدك تقول أنه هذه الصفات الفعلية تحت المشيئة إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فأنت تؤمن بأن الله عز وجل من صفاته تكون من صفاته صفات حادثة، تكون من صفاته صفات حادثة. شو يعني صفات حادثة؟ يعني ما كانت قبل ولم تكن بعد، إنما لما شاء الله عز وجل كانت. مثلا ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جيد. الآن قبل مجيء موسى للميقات هل كلمه الله عز وجل بهذا الكلام؟ لا. إذن هذا الكلام ممكن نسميه حادث ولا مش ممكن نسميه حادث؟ ممكن نسميه حادث، جيد. شو يعني حادث؟ يعني مش من الأزل، الله عز وجل لم يكلمه منذ الأزل، وأنه هذا الكلام ليس مستمرا منذ الأزل، إنما لما حان الوقت المناسب الذي يريده الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام بهذا الكلام. هل بقي موسى عليه السلام ربنا عز وجل يكلمه بنفس الكلام للأبد، ولا كلمه في مقام معين في وقت معين وحدثت أحد هذه الصفة لأحد الكلام؟ واضح إخواني؟ يعني يسموها العلماء أحد الفعل. صفة الكلام كصفة أو الأفعال الاختيارية، بقول العلماء انتبهوا عليه في هذه النقطة، بقولوا نوع الصفة أزلي. كيف يعني نوع الصفة أزلي؟ يعني ربنا عز وجل ما تجدد له الوصف، يعني اللي كان عاجزا عن الاتصاف به ثم أصبح متصفا به، فمنذ الأزل نوع الصفة هذه ماله أزلي. فالله عز وجل منذ الأزل قادر على الكلام ولا غير قادر على الكلام؟ طيب، لكن الله عز وجل متكلم بهذا الكلام منذ الأزل ولا بحسب مشيئته سبحانه وتعالى؟ بحسب المشيئة. هذا الكلام بحسب المشيئة يسمون العلماء أحاد الكلام، أحاد الصفة، يعني أفرادها، أحادها، واضح؟ هذه الأفراد وليس من حيث أصل الصفة، من حيث أفراد الصفة هاي، هذا يسمى حادث ولا غير حادث؟ مثال أوضح ولله المثل الأعلى. الآن واحد راح من الطاولة اللي عند الباب، هو الآن هذا الإنسان هو جالس متصف بصفة المشي ولا مش متصف؟ يعني قادر على المشي ولا مش قادر على المشي؟ قادر. الآن راح مشوار، هذا المشوار هو راحه قبل 50 سنة ولا راحه في الساعة الفلانية الآن؟ هذا يسموه أحاد الصفة، أحاد يعني المشوار هذا يسمى أحاد أو فرد من أفراد صفة المشي، واضح؟ رجع من هناك لها هذا فرد آخر، ثم رجع فرد آخر أو أحاد آخر، هذا يسموه أحاد الصفة، هذه أحاد الصفة. فالله عز وجل منذ الأزل متصف بجنس أو نوع هذه الصفات الفعلية، لكن أحادها كما قلنا حسب مشيئة الله عز وجل وحسب إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه أحاد الفعل، هذه هل إذا قلنا عنها حادثة هل يستلزم ذلك نقص؟ لا. أما قولهم أو تتم قولهم أنه يلزم من ذلك أنه كون الله عز وجل أحاد صفاته الفعلية حادثة، إذن أن يكون هو حادث، أنا بقول هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأنه وجود الشيء بحسب الإرادة والمشيئة هذا لا يعتبر نقص، بل هذا يعتبر كمال. أن يكون الشيء إذا أراد فعلا الفعل فعل، وإذا لم يرد أن يفعل لم يفعل، هل هذا يعتبر نقص فيه ولا كمال؟ كمال. جيد. طيب الآن قولكم الآن أن الله عز وجل إذا قام به أحد الصفة، إذا أحد الصفة كانت حادثة، فالله سبحانه وتعالى يكون حادث؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لأن الأحد الحدوث هذا، إذا كان قولكم أن الحدوث أصبح الشيء بعد أن لم يكن من حيث أصله ونوعه، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جنس الصفة، نوع الصفة أزلي، أحد الصفة هذا ماله؟ والأحوادث قد تقوم بالحوادث وقد تقوم بغير الحادث. فلذلك صفة قيام الحوادث في الله عز وجل من باب التجدد أحد الصفة كمال وليس نقص، أن يكون فعال لما يريد في وقت ويتوقف عن الفعل في وقت آخر، هذا يعتبر كمال، هذا يعتبر كمال. وتجدد أفراد الصفة لا يعني تجدد أصل الصفة، لا يعني تجدد أصل الصفة، واضح؟ خلاف ذلك إخواني بده يكون في نقص، تشبيه لله عز وجل بالنقص. كيف يعني؟ إذا قلت أن هذه الصفات أزلية مع الله سبحانه وتعالى، إذن الله عز وجل لا يفعل لحكمة ولا يفعل لمشيئة ولا يفعل لإرادة، واضح؟ وهذا ما يكون عند الفلاسفة كما يسمى العلة التامة، ما فيش داعي ندخل في هذا التفصيل. إذا الحالة الأولى من لازم القول، هل يعتبر قول؟ أنه يراجع بهذا القول، أن يقال له، أن يذكر له هذا اللازم فيلتزم به، فعندها نقول لازم قوله يعتبر قول له، يعتبر قول له. الحالة الثانية شيخ عبد الله، الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم. حسب. إذن الحالة الأولى أنه يقال له هذا اللازم فيلتزم به، هذه الحالة الوحيدة، من نختصر من سبق الأحداث، هذه الحالة الوحيدة اللي بيكون لازم قولك قول لك، لازم قول لك أن تراجع فيه، يقول يا فلان يلزم من قولك كذا وكذا، تقول نعم أنا ألتزم بهذا الكلام، فعندها التزامك به كأنك قلت به، فيعتبر لازم قولك قول. إن حال الثانية أن يذكر له، يقال يا فلان أنت إذا قلت بأن الله عز وجل له صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، هذا يلزم أنك تقول بأن الله عز وجل مركب، حاشا جل وعلا، أن الله عز وجل يحتاج كل عضو يحتاج إلى آخر، أو أن الله عز وجل أعضاء، نقول حاشا. هذا اللازم إذا قيل له فامتنعه، هل من العدل أن يقال بأنه لازم قوله قول؟ هذه خلاصة الكلام، عيدها من أول. أن يذكر، الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. ما التزمت به ولا ما ألزمت؟ ما ألزمت. أيوة. وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. واضح الفكرة، إنه الآن بس نفهم من الحالة أن يذكر له ويمنع التلازم، فعندها من الظلم أن يقول إنه هذا اللازم اللي أنا ادعيته في حقه يعتبر لازم له أو يعتبر قول له. الآن مثل أن يقول النافي كالأشاعرة مثلا أو المعتزلة أو الجهمية للمثبت الصفات يقول له أنت إذا قلت الله سميع والعبد سميع، الله قدير والمخلوق قدير، أنت هنا الآن شابهت الخالق بالمخلوق. نقول أول شيء الشيخ ابن عثيمين بقول أصل أن نقول، بقول الشيخ أنا كتبت هذه الرسالة ما كنت أنتبه للفرق بين التشبيه والتمثيل، فالأصح أن يقول يلزم من قولك أنك تمثل الخالق بالمخلوق أنك تقول بتمثيل الخالق بالمخلوق. فبقول لفظ التشبيه الشيخ بقول هذا اللفظ يعني ما انتبهت له أنا لما كتبت الرسالة، والأنسب أن يقال إن يلزم من قولك أنك تقول بتمثيل الخالق بالمخلوق، لأن يعني الشيخ بقول لفظ التمثيل جاء ذكره في القرآن ليس كمثلي شيء، لفظ التمثيل، بينما التشبيه لم يذكر في كتاب الله عز وجل. كذلك أنه صار علم عند بعض الناس أنه كل ما أثبتت لله عز وجل شيء من الصفات قالوا هذا التشبيه، فلذلك إحنا يعني الآن بقول الشيخ الأولى ولفظ التشبيه والتمثيل، بقول الشيخ التشبيه موافقة في بعض الوجوه والتمثيل الموافقة في كل الوجوه، فممكن الخالق والمخلوق يشتركان في أصل الصفة ولا ما ممكن؟ ممكن. فبالتالي لما نقول نفي التشبيه كأننا نمنع وجود قدر مشترك بين الصفات. واضح؟ خلينا بلاش ندخل في هذه القضية تفصيلية. طيب نعيد، أن يذكر له هذا اللازم ويمتنع منه، مثل إيش مثلا؟ يقول المثبت النافي للمثبت أنت تقول بأن الله عز وجل له صفة كذا وله صفة كذا وله صفة كذا وهذه صفات للمخلوق، إذا أنت تمثل الخالق بالمخلوق، نقول له أنت اللي ظالم لنفسك. لماذا؟ لأنك أول شيء أسأت الظن بربك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت أسأت الظن بربك، ثم هذه النصوص التي تأتي تثبت أنت عطلتها عن مراد الله عز وجل، الله عز وجل جاء يثبت بها وأنت عطلت، فأنت جنيت على هذه النصوص وأنت أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى وعطلت النصوص هذه عن حقيقتها. فبالتالي أنك تقول أنه إثبات الصفات يلزم منه تمثيل خالق المخلوق، نفس الإلزام اللي قلناه قبل قليل له أنه هل تثبت أن الله له ذات ولا لا تثبت؟ نعم، لأنه إذا قال لا ملوش ذات معناته الله عز وجل معنى قائم بغيره، وإذا قلت أن له ذات هل ذاته تلزم تشبه ذوات المخلوقين؟ لا، فكونه مع وجود اشتراك لفظ الذات بين الخالق والمخلوق لم يلزم منه التمثيل، فبالتالي الصفات المتعلقة بهذه الذات ليس بالضرورة إذا اشتركت في الأسماء مع الصفات المتعلقة بالذوات الأخرى أن يكون ذلك يلزم منه التمثيل. اللي بعده، إذا الحالة الثانية هذه هل يعتبر لازم القول قول إذا ذكر له وامتنع عنه؟ هل يعتبر هذا لازم قوله قول؟ لا. الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني لا رجعنا، لا قلنا له يلزم منك قال آه، ولا قلنا له يلزم منك من ذلك وقال لا، مسكوتا عنه، فاللازم هذا لم يذكر له، لم يذكر له هذا اللازم. هل من العدل أن يجعل اللازم المنسوب إليه أو المفهوم من كلامه يجعل القول له؟ نعم تفضل. فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. حلو، فبالتالي الآن كيف الآن تجزم إنه هذا اللازم قد يلتزم به وقد لا يلتزم به، فكون الاحتمال قائم إذن من الخطأ أن تلغي الاحتمال الثاني وتجعل الاحتمال القائم إنه التزم بذلك. نعم. ثاني، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. أحسنت. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. إذن قد يراجع فيقول والله صح، وبالتالي أنا الآن أخطأت في هذا التصرف ويتراجع، فكون الآن هذا اللازم مسكوت عنه لا ألزم به فقبل، ولا ألزم به فامتنع، ولا ألزم به فتراجع عنه، فكون الاحتمالين قائمين أنه يحتمل أنه لو ذكر له أنه يلتزم أو لا يلتزم، أو أنه إذا تبين له بطلان هذا اللازم أو بطلان يعني يلزم منه البطلان من قوله لازم الباطل، أن يتراجع عن قوله ويقول هذا لا أقول بهذا الكلام. فلذلك من العدل والإنصاف أن لا يجعل في هذه الحالة لازم قوله قولا له. أيوة. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. يعني ممكن أن أقول طيب إذا هذا اللازم عن جد يلزم من كلامي ليش من يلزم فيه بدون من راجع؟ ليش من حاكمه غيابيا إذا جاز التعبير؟ فضلت، ليش من حاكمه غير كم باقي؟ إذن ليش ما نحاسبه فيه غيابيا؟ اسمع شو بيقول الشيخ، كلام جميل. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير ما تفكير في لوازمه ونحو ذلك. فإذا إلزامه بهذا القول ونجعل من القول لازم قوله قول، هذا ظلم له، لأنه قد يتكلم بهذا الشيء ولا يعي ما يدور أو ما يعني يكون بحسب اعتبارات النفسية اللي عنده. وأعجبت الشيخ الآن لما قال أو يقول القول في مضايق المناظرات، الإنسان أحيانا في باب التناظر ممكن يستعجل ويدفع قول أو يقبل قول ولو هو في وقت الراحة والتراخي كما يقال لا يلتزم به، هذه الحالة الثانية. إذن ما هي الحالة التي يكون لازم القول فيها قول؟ أن يراجع فيلتزمه، أن يراجع أن يكون هذا اللازم حق لكلامه فيقبله، فعندنا نقول أنه لازم قوله قول. أما في حال عدم المراجعة أو في حال النفي فإنه لا يلزم به ولا يعتبر قوله لازم، قوله قولا له. لبعدها القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. حسبك. إذن أنا ما قلت توقفية، شو يعني توقفية؟ وهذه كلها خصيصة للشريعة إلى العقيدة الإسلامية، من خصائص العقيدة الإسلامية إيش؟ لماذا قلنا توقفية؟ يوقف بها على النص. لماذا؟ لأن ما يدين العقيدة في الغالب تكون وين؟ في الغيب ولا في المشاهدة؟ في عالم الغيب ولا المشاهدة؟ طيب الغيب ما سمي غيبا إلا لأنه غاب عن العقل، فكيف العقل يكون حكم على الشيء الغيبي اللي غايب عنه؟ زي ما واحد يكون، ولا تشبيه طبعا، واحد عمره ما سمع باللغة اليابانية ويجي واحد مثلا مسابقة شعرية في اللغة اليابانية وقعده واحد عربي وبده يحكم عليهم مين اللي كلامه ومين اللي قصيدته أجمل، عنده قدرة؟ فهذا غايب عن مداركه أصلا، واضح؟ بالتركيب. وهذا حال من جعل العقل هو الحكم في الغيب صدقا. لذلك يعني هذا يعني لسه العلم بجوز اللغة اليابانية يعني مثال يكون يعني أخف شوي. فحال من جعل العقل هو الحاكم على الشرع كمثل من يريد أن يحكم على شاعر في لغة لا عمره سمع فيها ولا عمره أتقنها ولا عمره تكلم فيها ولا إلى آخر ذلك. تفضل. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى. اليوم كنا مع أحد حبيبنا فبقول أدلة الصفات السبع نثبتها لأنها أدلة عقلية، ففيما أعلم أنا قلت إنه الأدلة ما في شيء اسمه صفات عقلية، في شيء اسمه صفات عقلية دل وافق العقل فيها السمع، يعني بمعنى إنه ما في شيء العقل بيدل عليها لحاله، يعني لو ترك العقل هيك وحده الآن ما يمكن بدون النص يقف على صفات لله سبحانه وتعالى أو أسماء لله سبحانه وتعالى. أما قد يأتيه الخبر من الله سبحانه وتعالى اللي إحنا سميناه السمع اللي هي الكتاب والسنة، ثم العقل يثبت يؤيد هذا المدلول. أما صفات أسماء لله سبحانه وتعالى يجلس العاقل ويتفكر ثم يخرج بهذه النتيجة، هذا أمر لا يمكن. نعم. لقوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شو يعني ولا تخفوا؟ شو يعني تخفوا؟ من قفا يقفوا. مرة واحد في من الأولاد أظني مش عارف ليه، ففي نص عندهم في اللغة العربية، فالأستاذ بده الفعل المعتل الآخر كأنه، ففي كلمة يقفوا، فهو يعني حط عليها كأنه إنه هذه يعني قال الأستاذ غطى، في أذكر هيك من قبل كم سنة، فقفا يقفوا مش وقف يقف، وقفا ولا تقفوا هي أصلها قفا يقفوا، لأن في نهي فبنيت وعلامة الجزمها الحذف حرف العلة، فلا تقف أي لا تتبع، فأنت الآن ممنوع. الأصل في الشيء اللي ما عندك علم فيه، الشيء اللي غايب عن عقلك، الأصل فيه تتبع ولا تقف؟ تتوقف. ولا تقف أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. إذن الآن الشيء الذي ليس عندك منه علم لا يمكن أن يكون لك قدرة على الحكم عليه ولا معرفة تفاصيله، فلذلك ولا تقف ما ليس لك. إذن الأصل في الإنسان التوقف وعدم الخوض فيما غاب عنه. نعم. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن ولا تقول أن تقول على الله ما لا تعلمون، الآن هذا أيضا يعتبر يبين أن الأصل في الإنسان أن لا يقول على الله عز وجل إلا بعد علم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوا عني، هذا مجرد التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيء لا يجوز إلا بعد التأكد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوا عني إلا ما علمتموه حقا وصدقا، لا تحدثوا عني. فالأصل في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع ولا التوقف ولا الجواز؟ المنع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فالحديث إذا أنت مش مطمئن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الكذب على الله. كيف الكذب على الله عز وجل؟ فهذا أشد وأشر، صح ولا لا؟ فلذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للشخص أن ينسب القول له صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم ويتأكد، فلذلك يقول الأصل في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع ولا التحديث؟ طيب الأصل في التحدث عن الله عز وجل وتسمية الله عز وجل الأصل فيها التوقف ولا الجواز؟ الأصل التوقف. تفضل. نكمل على عجالة. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب. إذن أن يسمي الله عز وجل باسم من اختراعه فهذا سوء أدب مع الله عز وجل، أو أن ينكر ما سمى الله عز وجل به نفسه فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وعجبنا شيخ ابن عثيمين بشرح يقول إن كان أنت كعبد لا تقبل أن يسميك أحد بغير ما سماك أبوك، يعني أبوك سماك خالد، أجى عمك قال لا اسمك إبراهيم، تقبل؟ هو عم، العم صنو أبيك، العم صنو الأب، ومع ذلك ما بتقبل. بل الشيخ ابن عثيمين يقول الاسم في من حق الزوج، من حق الوالد مش من حق المرأة. فأنت لو أردت تسمي حتى لو كنت مغلوب على أمرك بس كحق شرعي، الآن أنت أردت اسم للولد والمرأة أرادت اسم وهي والدة، وهي والدة حق الشرع. الآن انسى الموضوع الاتحادات النسائية والمسائل هاي والقضايا حقوق المرأة وإلى آخره، كحق شرعي الآن من له الحق بالتسمية؟ فلو الأب سمى باسم أم سمته باسم ثاني لا يحق لها ذلك. فحال المخلوق إذا كان مع المخلوق لا يجوز له أن يجتني أو يجني عليه أو يسيء له بأن يسميه بما لم يسميه بأبوه. لا يجوز للأم أن تسمي الابن بخلاف ما سماه الأب، واضح؟ فلذلك مثل هذا الأمر يعني إذا كان في حق المخلوق فالخالق من باب أولى. إذن الأصل أن أسماء الله عز وجل توقفية لا مجال للعقل فيها. في قاعدة سادسة ندخل منها هيك على عجالة. قاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 199. صحيح صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 199. طيب أين الشاهد من الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ هذا الذي غاب عنه واستأثر الله جل به ولم يطلع عليه أحد من خلقه، لم يطلع الله جل وعلا أحد من خلقه على ما استأثر به من في علم الغيب من أسمائه، فهل هذا الغائب عنه يمكن أن يحد بعدد؟ تفضل. قلنا الوضع عام خصص بالله يستسعى في مدسون أسماء الشيخ على طول أردف مباشرة. جيد. قد يقول قائل زي ما قال أخونا بلي، بس خلينا نثبت الفكرة في الأول إنه الشيخ بيقول أسماء الله غير محدودة بعدد، غير محصورة بعدد. الدليل هذا أسأل الله من أسألك بكل اسم الله ولك سميت به نفسك أو علمت أحد من خلقك أو أنزلته بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب. كون المستأثر في علم الغيب إذا غاب عن عقولنا، إذا يمكن أن يحد بعدد؟ يمكن أن يحصر بعدد؟ لكن قد يقول قائل طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، إن لله 100 اسما إلا واحد، فمن أحصاه دخل الجنة. كيف يجاب عنها؟ اسمع. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا نعم. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة أو لم تعدها للصدقة. إذن الشيخ رحمه الله يقول إنه هذا الحديث لا يعني حصر الأسماء 99، إنما فيه حصر لعدد الأسماء التي تعبدنا الله عز وجل بها وأمر الله عز وجل أن نحصيها، ومعنى إحصائها ليس فقط معنى حفظها، ليس معنى الإحصاء فقط الحفظ، إنما المقصود بذلك أن يحفظها لفظا ويفهمها معنا وأن يتعبد لله عز وجل بمقتضاها أثرا. واضح؟ إيش من إحصاء دخل الجنة؟ الإحصاء أن تعرفها لفظا وأن تفهم معناها معنا وأن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها أو بمقتضى حكمها وأثرها، كما ذكرنا قبل قليل في الصفات في الأسماء المتعدية جاي في بداية الدرس. إذن هذا الحديث يدل على أن الأسماء، وإن كان طبعا بعض أهل العلم خالف في ذلك، الإمام ابن حزم رحمه الله والإمام عنده نزعة جهمية كان يرى أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا خطأ أخطأ فيه وقد تأثر بمن أخذ عنهم من أهل الكلام إلى آخره. بين شيخ الإسلام رحمه الله أن ابن حزم أخطأ في مثل هذا المقام مع تعظيمه، بقول الشيخ مع تعظيمه للسنة وللإمام أحمد، يقول شيخ الإسلام عن ابن حزم مع تعظيمه للسنة ولأقوال الإمام أحمد، إلا أنه مع ذلك أخطأ في ذلك وحصل الأسماء بال99. إذن بقول الشيخ لو كان هذا المقصود إن قال الله عز وجل إن أسماء الله 99، ما قال إن لله، أي أنه كان يقول إن من أسماء الله عز وجل 99 أطلعنا الله عز وجل عليها، ذكرها الله عز وجل لنا في الكتاب والسنة. هذه الأسماء 99 المذكورة في النصوص الوحيين، هذه الأسماء المذكورة في نصوص الوحيين، هذه التي يعني تفضل الله عز وجل علينا بها وذكر لنا أنه من أحصاها دخل الجنة، وليس ذلك على سبيل أن هذه الأسماء محصورة فقط بهذه الأقوال أو بهذه العدد وهو 99. طيب هل هناك دليل صريح واضح في تعيين هذه الأسماء؟ واليوم كما يقال دعوة أنه إنسان عينها، يعني في بعض المشايخ زي الشيخ رضوان جزاه الله خير على علمه على سعة علمه في المسائل العقيدة بصراحة، إلا أنه متحمس جدا لمسألة الأسماء وتعيينها. الآن باب أنا في ظني وأنا بكررها دائما إخوانا كم باقي، يعني أنا بقول كلمة دائما للإخوة أنه يعني اربعوا على أنفسكم، بمعنى شيء السلف ما أغلقوه وما اختلف وما انتهى الخلاف فيه لا أظن أنه من بعدهم قادر على ذلك. يعني شيء الآن اختلف فيه السلف وامتد الخلاف فيه قرون، مش معقول يجي واحد يقول أنا أغلقت الباب وأنا أتيت بما لم يأتي به الأوائل. حقيقة هذه فيها نوع من جرأة زائدة صراحة، فإن واحد مر على هذا الكلام، مر على أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيف والأئمة المعظمين ومن استفشت عدالتهم بين الناس وعلمهم ويشهد لهم وانعقدت عليهم كما يقال الخناصر بالعلم إلى آخر ذلك، ويجي يمر عنهم 15 قرن ما يعينوا الأسماء. طبعا لهم اجتهادات، لهم إلك اجتهاد جزاك الله خير مشكور لك اجتهاد، واضح؟ لأن موضوع الأسماء موضوع سنسافينا وضوح، أحيانا قد يكون فيه شيء من التشعب إنه هل هذا الاسم الذي جاء على صيغة العلم هل هو من باب الصفة فقط أم هو من باب الاسم الدائم واللازم؟ هذه مسألة أيضا كمان يعني فيها في كما يقال إشكال عند العلماء في تعيينها. فلذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين هذه الأسماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما ذكر في الحديث كما سيأتينا، هذا الحديث المروي ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إسناده فيه ضعف في ظن الوليد ابن مسلم، وهذا رجل كان عنده تدليس، الوليد ابن مسلم كان عنده تدليس وبالتالي الحديث لم يصح. فضل يا شيخ عبد الله. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. إذا بالإجماع، إجماع أهل الحديث أن التعيين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، إنما من اجتهاد أحد الرواة اللي هو الوليد بن مسلم. نعم. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه. من هو الوليد؟ الوليد بن مسلم معروف، رجل عنده تدليس بسموه العلماء تدليس التسوية. تدليس التسوية. نعم. وقال قبل التسوية إن يسوي ما بينه، يسقط الضعيف بينه وبين شيخه حتى يجعل الحديث مسوى يعني مجود. نعم. قال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. إيش احتمال الإدراج؟ إنه يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه، فلذلك لما كان المحتمل الاضطراب ومحتمل هذه كلها علل تمنع من قبول الحديث، هذه كلها علل في الحديث تضاعفه وتمنع من قبوله. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع ما في داعي تذكرها. نعم. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجتهد مثل من اجتهد غيره وذكر وعين تعيين هذه الأسماء 99، لكن يعني من أراد يرجع إليها يرجع لي بعدها ومن أحب هذا ومن أحب أن يطلع. هذا ما اخترناه بالتتبع. اقرأ شو؟ هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. إذا هذه كلها أسباب جعلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتردد. إذا الشيخ تردد يعني ماشي، لكن قصدي أنا الآن المسألة فيها تردد، هو في وقت تردد الشيخ وقت جزم إلى آخره، فيأتي الإنسان يقول هذه الأسماء على التعيين وهذا على سبيل القطع، هذا الكلام فيه شيء من الضعف. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.